قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذا من فروع الباب السابق، أنه لا يحل أن يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال، والند المشابه ولو بوجه بعيد، فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله، وكذب على الخلقة الإلهية، وتمويه وتزوير، فلذلك زجر الشارع عنه. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوع: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من أظلم، الاستفهام للإنكار، والنافي أيضا أي أنه لا أحد أظلم، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، أي ممن أخذ يصور تصويرا يضاهي به خلقه، فليخلقوا ذرة، أي فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كالذرة التي خلق الله، والذرة النملة الدقيقة، أو ليخلقوا حبة، أي فليخلقوا حبة حنطة تبذر وتنبت وتؤكل، وفيها ما في حبة الحنطة من الخصائص والمميزة. فأخبر الله تعالى في هذا الحديث القدسي أنه لا أحد أظلم من أولئك المصورين الذين أرادوا بتصويرهم أن يشابهوا الله في خلق، ثم تحداهم عز وجل أن يخلقوا مثل أضعف مخلوقاته، وهي الحبة المنظورة، وهي البذرة، أو أن يخلقوا مثل أضعف مخلوقاته النباتية، حبة الحنطة أو الشعير، وذلك تعجيز لهم وتحقير لشأنهم. ففي هذا الحديث تحريم التصوير، لأن فيه مشابهة لخلق الله، وذلك شرك مع الله في ربوبيته. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أي يقصدون في تصويرهم مشابهة خلق الله. فأولئك المصورون الذين قصدوا في تصويرهم مشابهة الله في خلقه هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأعظمهم عقوبة، لأنهم أقبحوا الناس أدبا مع الله، وأجرأهم على محارم الله، لذلك استحقوا ما ذكر من العذاب جزاء وفاقا. ففي الحديث التغليظ في تحريم التصوير مع بيان علة تحريم التصوير، وكذلك ذكر تفاوت العذاب يوم القيامة بتفاوت الذنوب. فدل الحديث على تحريم التصوير لأنه مشابهة لخلق الله عز وجل، وذلك شرك مع الله في ربوبيته. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ففيه: كل مصور في النار، أي كل مصور صورة لذي روح فهو في النار لتعاطيه من فرض الله به من الخلق والاختراع، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، أي يجعل الله في كل صورة صورها روحا فتعذبه تلك الصورة أو يجعل الله له بعدد كل صورة صورها شخصا يعذبه يوم القيامة. وهذا يدل على تحريم تصوير ذوات الأرواح، وأن الجزاء من جنس العمل، وفيه تحريم كسب المصور، لأن العمل إذا حرم حرم كسبه، فدل على تحريم التصوير لذوات الأرواح، لأن ذلك مشابهة لخلق الله، وهو شرك مع الله في ربوبية. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ففيه تحريم تصوير ذوات الأرواح، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فدل على تحريم تصوير ذوات الأرواح لأن ذلك مشابهة لخلق الله، وذلك شرك في الربوبية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من صور في الدنيا صورة من ذوات الأرواح فإن الله عز وجل يلزمه يوم القيامة بأن ينفخ فيها روحا، وقد علم الله أن المصور لا يستطيع ذلك، وإنما كلفه بذلك تعجيزا وتوبيخا له وإظهارا لحقارته وضعفه. ففي هذه الأحاديث تحريم تصوير ذوات الأرواح، والعلة أن في ذلك مشابهة لخلق الله، وذلك شرك في الربوبية. وأما حديث مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثه على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ألا أرسلك على ما أرسلني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، أي أزلتها ومحوتها، ولا قبرا مشرفا، أي ارتفع عن القدر المشروع وهو الشبر، فإنه لا يسنم القبر فوق ذلك، ولا يرفع فوق ذلك، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. الإسلام حريص على سد كل باب يؤدي إلى الشرك خفيا كان أو ظاهرا. فأخبر علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله وأمره أن يمحو كل صورة وجدها، ويهدم كل بناء بني على قبر، وذلك ليبقى للمسلمين إسلامهم وتصفو عقيدتهم، لأن تصوير الصور والبناء على القبر يؤدي إلى التعظيم والتقديس، وإلى الرفع فوق المنزلة التي ينبغي أن تكون، وإلى إعطاء تلك الصور أو القبور حقا من حقوق الله. ومن ساح في البلدان الإسلامية وجد شيئا كثيرا من ذلك، مما تقشعر منه الجلود وتحزن له القلوب وتدمع له العيون، سيرى قبورا يطاف بها كما يطاف بالبيت الحرام، وينحر لها كما ينحر لله عز وجل، ويستغاث بها ويطلب منها ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، ويخاف منها خوف السر، وترجى كما يرجى الله عز وجل، وكل ذلك شرك بالله جل وعلا، وهو مما يقدح في التوحيد. فهذه الأحاديث دلت على تحريم التصوير، وحديث علي دل أيضا على تحريم اتخاذ القبور مرفوعة، لأن ذلك قد يؤدي إلى عبادة أصحابها، وعبادة القبور منتشرة، نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. الثانية: التنبيه على العلة، هو ترك الأدب مع الله، تؤخذ من قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. فمن ذهب يخلق كخلق الله فهو مسيء للأدب مع الله عز وجل لمحاولته أن يخلق مثل خلق الله تعالى، كما أن من ضاده في شرعه فقد أساء الأدب معه. الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزه لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، لأن الله خلق أكبر من ذلك وهم عجزوا عن خلق الذرة أو الشعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا لقوله أشد الناس عذابا الحديث. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل سورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم لقوله يجعل له بكل سورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح لقوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا نوع من التعذيب من أشق العقوبات. السابعة الأمر بطمسها إذا وجد لقوله ألا تدع صورة إلا طمستها. ويأخذ من حديث الباب أيضا الجمع بين فتنة التماثيل وفتنة القبور لقوله ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويت، لأن في كل منهما أي في التصوير وفي رفع القبور أن في كل منهما وسيلة إلى الشرك. ويؤخذ منه أيضا إثبات العذاب يوم القيامة وأن الجزاء من جنس العمل، لأنه يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم والعياذ بالله جل وعلا. كثير من الناس يصور بعض المناسبات في أوضاع تأبى المروءة أن يكون عليها فضلا عن تصويرها، ثم يعرض ذلك أحيانا في الشوارع فما هو في محال للتصوير. فإن الرجل مع امرأته في ليل عرسهما أو عند خطبتهما أو ما أشبه يصوران، والمرأة تبدي أكثر مما تخفي، ثم لا يكتفي بعرض ذلك في حجرات الاستقبال في بيته أو في إحدى الصالات، وإنما يعرض ذلك في الشوارع. هذا أمر عجيب، هو دليل على انعدام الحياء، على انمحاقه. فأين الغيرة وأين المروءة؟ إن الله عز وجل يغار، وغيرته أن تؤتى محارمه. وسعد بن عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل نزول آيات اللعان استشكل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أن دخلت على لكاع فوجدتها قد تفخذها رجل، أفلا أهيجه حتى أذهب لآتي بالشهود؟ لأن اللعان لم يكن قد نزل حكمه بعد، فهو في ذلك الوقت كان على القاعدة العامة أن من رمى امرأة محصنة أو غير محصنة فينبغي عليه أن يأتي بأربعة شهود، فإن لم يفعل فإنه حينئذ لابد من إقامة الحد عليه، أعني حد القذف. لم يكن رمي الرجل امرأة قد نزل حكمه بعد، هذا أمر خاص. فاستشكل سعد بن عبادة قال يا رسول الله أفإن دخلت على لكاع فوجدتها قد تفخذها رجل أفلا أهيجه حتى أذهب لآتي بالشهود؟ قال فما تصنع؟ قال أعلوه بسيفي هذا. قال إذن أقتلك به. فذهب مغضبا. فقال بعض من حضر هو سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله لا تجد عليه، يعني لا تغضب منه، فوالله إن كان لا يتزوج المرأة ثم يطلقها فما يقوى أحد على تزوجها من بعده لما يعلم من عظيم غيرته. هو طلقها مع ذلك لا يستطيع أحد أن يتزوج تلك المطلقة لما يعلم من غيرة سعد وقد انقطعت صلته بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. فأين الغيرة؟ وأين المروءة؟ نسأل الله أن يهدي المسلمين أجمعين إلى الحق وأن يردهم إليه ردا جميلا.